بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرت لكم بالأمس أن العلماء في اللغة أنهم صنفوا مصنفات في ألوان شتى من علومها، مما يدل على دقتها وسعتها وشمولها. قلت هذه المؤلفات متنوعة، ومن ذلك مثلا الكتب التي صنفت في الألفاظ التي تعبر عن المعنى الواحد، مثلا الرجل فيما يتعلق بالإنسان يقال رجل الإنسان وقدم الإنسان، ويقال حافر الفرس، وكذا لكل ذي حافر. والبعير يقال خف البعير، والنعامة يقال لها خف أيضا، وعرقوب الرجل بين قدمه وساقه، وعرقوب كل ذي أربع في رجليه فوق الوظيف، وركبتاه في يديه فوق الوظيف. يقال في الرجل وظيف البعير، ثم عرقوبه، ثم ساقه، ثم الفخذ، ثم الورك، وفي اليد الوظيف، ثم الركبة، ثم الذراع يعني يد البعير، ثم العضد، ثم الكتف، وكذلك الفرس. ويقال له من ذوات الأظلاف الأكارع، وهكذا في غير الرجل في أشياء كثيرة جدا. في كثير من الأمور التي هي أعضاء أو أفعال للإنسان أو صفات، انظر مثلا باب الولادة، يقال للمرأة قد ولدت ووضعت ونفست ونفست نفاسا، وهي نفساء ونفساء، ونسوة النفاس ونفس، والولد منفوس ما دام صغيرا. وأما ذوات الحافر فيقال نتجت، ما يقال نفست، وقال نتجت، نتجت الفرس. وأنتجت فهي نتيج، ونتجت فهي منتوجة. فإذا كان الولد في البطن قيل هي نتوج، وهن نتائج إذا ما خرج بعد. ويقال لها ثريش، والجمع ثرائش، وذلك في أيام نتاجها. ويقال هي عائد وخليف. وأما الشافع فكل ما معها ولدها يقال هي شافع إذا كان معها الولد. ويقال في مثل ذلك من ذوات الخف نتجت الناقة فهي نتوج، وأنتجت فهي نتيج، وانتتجت إذا أخرجت ولدها فوضعته في القفر، إذا أخرجت ولدها وهي منفردة ما عندها أحد، ليس معها إبل ولا راعي ولا شيء، نعم. ويقال عائذ وعوائذ وعوذ لذوات الحوافر أيضا. فإن مات ولدها أو ذبح ساعة تضع في وقت الوضع قيل هي سلوب، فإن عطفت أو عطفت على ولد غيرها، تعرفون أحيانا يعطفونها على ولد غيرها بطريقة معينة عند العرب، فإذا عطفت على ولد غيرها يقال فرائمته، فهي رائم. فإن لم ترأمه ولكنها تشمه قيل لها علوق. والصعود التي تعطف على ولد غيرها إذا خدجت، والخلية التي تعطف على ولد واحد من غير أن يكون لها ولد. فإن عطفت على ولد غيرها ولها ولد فهي بسط، فهي بسط. ويقال لذوات الأضلاف قد ولدت الشاة والبقرة ووضعت، الحمد لله يكون ما شاء، وهي رب حين تضعه إلى 15 يوما وهكذا. هذا مثال كتاب واحد من الكتب، يعني شوف الآن مثلا من دقتهم. ولد الذئب يقال له النهسر والجمع نهاسر، ويقال له السمع، هذا يقال له السمع إذا كان ولد الذئب من الضبع، تعرفون يحصل تزاوج بين الذئب والضبع يقال له السمع، ويقال له العسبار والجمع عسابر، ويقال لولد الذئب من الكلبة الديسم، ويقال لولد الثعلب تتفل وتتفل وتتفل، ويقال له الهرجس، ويقال لولد الضبع الفرعل والجمع فراعل، وولد الضب الحسل والجمع حسلة وأحسال، فإذا كبر قليلا فهو غيدان والجمع غيداق والجمع غياديق، ثم يكبر قليلا فيقال له مطبخا، ثم يكون جحلا، ثم خضرم، ثم ضب. الضب يعني التام الكبير. ويقال لولد الخنزير الخنوس والجمع خنائص، ولد القرد يقال له القشة، ويقال القشة للقردة الأنثى، وولد الكلب يقال له جرو وجرو وجرو، والأنثى جروة، ويقال له أيضا درس والجمع أدراس، ويقال له بصص الجرو و فقح إذا فتح عينيه، وجصص وصأصع إذا لم يفتح عينيه، ويقال لولد الأرنب الخرنق ويجمع على خرانق، ولد اليربوع والفأر يقال له درس والجمع دروس وأدراس، ولد الفيل يقال له دغفل، ولد النعام رأل، والجمع رئال ورئلان وحسكل وحفان، والواحدة حفانة، وفرخ الحبارة يقال له النهام. وفي وأولاد الطير يقال لها فراخ ما عدا الدجاجة، فإنهم يقولون الفراريج، واحدها فروج، وهكذا. بالنسبة لأولاد الإبل والمجموعة من الإبل ماذا يقال لها، والأعداد بحسب العدد، إذا كانت ما بين 10 إلى 40 يقال لها صرمة، وما بين 10 إلى 20، وهكذا. إذا بلغت 60، إذا بلغت 60 يقال لها صدعة وعكرة وعرج. والهجمة وهكذا. والهنيدة 100 منها. هذا نموذج من كتاب، طبعا فيه أشياء كثيرة، لعاب الإنسان ماذا يقال له، شيء عجيب يعني بالنسبة للإنسان وبالنسبة لذوات الحوافر ماذا يقال له، وذوات الأظلاف، ذوات الخف، الجلوس ماذا يقال له بالنسبة للإنسان، بالنسبة للسباع، بالنسبة للطيور، الموت بالنسبة للإنسان، بالنسبة لغيره، أشياء عجيبة في دقة لغة العرب وشمولها في كل شيء. الشهوة من الرجل ومن غيره ماذا تسمى؟ هنا باب الثدي، يقال هو الثدي والجمع ثدي، وكل جزء منه له اسم عندهم، شيء عجيب. والصدر وتفاصيله، والظفر بالنسبة للإنسان ولغيره، وهكذا الأنف والشفة، في كل شيء. هذا كتاب كنموذج، هذا مؤلف في 3 الهجري. وشوف هذا كتاب آخر، هذا يعطيك الألفاظ المتعددة في المعنى الواحد. الخوف يقال الخوف، والوجل والذعر والرعب والروع والفزع والنخب والخشية والفرق والوجيب والهيبة والوهل والرجاء والإشفاق والحذر، المخاصمة والمجادلة، خاصمه، نازعه، جادله، نازله، ناهشه، ناوأه، ناهضه، ونابذه، وناجزه، وناضده، وناضله، وناقضه، وناصبه، وصاوله، وعانده، وساوره، وشاغبه، وماراه، وهاوشه. المجلس والنادي، المجلس، المحفل، الندي، النادي، المجتمع، المشهد، الموسم، المحضر، الرخاء والرفاهية، الرخاء، الرفاهية، الخصب، الراحة، المريع، المعتب، وانت ماشي. طبعا هذه الأشياء، هذه في الألفاظ. وأما في التراكيب فتوجد كتب خاصة في التراكيب، في الألفاظ، يسمونها الألفاظ الكتابية، وجواهر الألفاظ وكنوز الألفاظ، كيف تعبر عن المعنى الفلاني جمل. حتى إن أحد هذه الكتب قال عنه بعض الأدباء: وددت أن من ألفه قطعت يده، لأنه جاء لمن يسمونهم بالنوكة وهم الجهلة أو المغفلين أو البلدة عفوا، جاء لهم بحصيلة ممارسة طويلة في كتب الأدب جاء بها بين أيديهم من غير تعب يحصلون عليها. وهناك أشياء في الفروقات، يعني لاحظتم الآن هذه المسميات للشيء، هذه الأسماء للشيء الواحد، هناك كتب خاصة في الفرق بين كل لفظة ولفظة من هذه في المعاني الدقيقة اللي يسمونها المعاني التكميلية، مثل كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، يعطيك إيش الفرق بين الخوف وبين الوجل والإشفاق والخشية والرعب والهلع، إيش الفرق بين الرحمة والحنو والشفقة، وإيش الفرق بين الإجلال والتعظيم والمهابة، وما إلى ذلك من الألفاظ التي تتقارب في المعنى. وهناك كتب أيضا تتكلم، يعني مثلا الآن نفس الشيء مثل ما سبق، هذا كتاب آخر الخوف، يقال الوجل والذعر والروع والفزع والخشية والرهب والفرق والهيبة والوهل والرجاء والإشفاق والحذر، الماضي خلا وفرط وتقضى وتصرم وتسلى وصدر وجاز ومضى وانطلق وسار وباد وبعد، نعم، الغضب، غضب تلظى اغتاظ تزغم استشاط تضرم حنق أسف نقم سخط ووجد، يعني وجد عليه موجدة، وأحفظ وأضم، اللمة الشعر، يعني اللي يقال لمته، عفوا اللوم، يقال لمته وعذلته وفندته وقرعته وأبيته وعاتبته وعنفته ولحيته وهكذا، هذا مثال. وهناك أشياء كما ذكرت لكم في أشياء يعني لا يصلح إيرادها، كتب خاصة ولا يصلح تعريف الناس بها بأسماء هذه الكتب، مما يدل على دقة شديدة عند العرب في لغتهم وسعتها. هذا دعا إليه ما ذكرنا بالأمس كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن لغة العرب أوسع اللغات وأشمل اللغات وأدل اللغات. نعم، لا هذه أمثلة عليها، ليست هي كل شيء. يعني مثلا هذا كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت اللغوي، هذا كتاب مثلا اسمه الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة لابن مالك صاحب الألفية، هذا كتاب الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى للرماني، هذا في القرن الرابع. وهناك كما قلت أشياء في الجمل وهي مفيدة غاية الإفادة، مثل كتاب جواهر الألفاظ، كتاب كنز الحفاظ، وكذلك أيضا كتاب الألفاظ الكتابية، هذه كتب مفيدة تثري الإنسان. شوف يا أخي اللي يقول هذا الكلام أحد شخصين، يا أما أنه أحمق جاهل لا يدري ما يخرج من رأسه، فهذا لا يرد عليه، قال له كم بلغ سعر الحنطة؟ نعم، قال راح تعلم. وإما أن يكون صاحب هوى، وأظنهم جمعوا بين الأمرين، أنا أعرف من تقصد، وكتاباتهم هذه الأيام في الأنترنت وفي غيره في الصحف، هؤلاء أصحاب هوى وجهلة أيضا في نفس الوقت، ليس لهم حظ من العلم، ويطرطشون في أشياء كثير منهم لا يفهمها، لا يفهمون ما ضامينها ولا أبعادها، فهذه قضية يثيرونها وهي في غاية الوضوح واضحة جداً. فهذه يمكن الرد عليها من وجوه كثيرة جدا، ردود صارمة وقوية ومخيوطة. لا، القضية ليست فيها خفاء وليست قابلة للأخذ والرد، أو أنها وجهة نظر مقبولة أو قريبة. فعندنا أصول ثابتة، نفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، أقوال التابعين، أقوال السلف، ونرجع إلى اللغة ونفسر بالاجتهاد. هذا كله، لكن لا نرجع إلى اللغة وفي تفسير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة مثلا أو التابعين. التفسير إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لقول أحد، لا من أهل اللغة ولا غيرهم. هذه كذلك أيضا عندنا أصول ثابتة، أن كل متكلم ينبغي أن يحمل كلامه على اصطلاحه، حجهم هم نفسهم، كلامهم اصطلاحاتهم اللي يتكلمون بها. فألفاظ الشارع ينبغي أن تحمل على المعاني الشرعية، ما تحمل على محض اللغة والاحتمال اللغوي مجرد، وألفاظ غير الشارع تحمل على عرفه إن كان له عرف خاص أو العرف العام إن وجد. ألفاظ الشارع إن لم يكن هناك لفظ معنى شرعي حملناها على المعنى العرفي، عرف المخاطبين، فإن لم يوجد رجعنا إلى اللغة. وإذا رجعنا إلى اللغة هناك ضوابط معروفة، لا يجوز ترك المعنى الظاهر الذي يلوح وحمل ذلك على معان مستكرهة. إذا قدرنا مقدر يجب أن يكون المقدر هو الأبلغ والأخصر، لأنه يقتصر في التقدير على قدر ما تقوم به الحاجة، لأن الأصل عدم التقدير. والمقدر يكون مناسبا لبلاغة القرآن وفصاحة القرآن وجزالته. وكذلك أيضا حينما نأتي ونرجع إلى اللغة، إذا رجعنا إلى اللغة ليس معنى ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن نرجع إلى معان حادثة واصطلاحات جديدة أو حدثت بعد زمن المخاطبين، لأنه لا يجوز أن تحمل ألفاظ القرآن على غير معهود المخاطبين به، لا يجوز هذا، وإلا أفسدنا المعاني. وعندنا أمثلة كثيرة جدا بالمئات تفسد فيها المعاني لو حملناها على مصطلح العصور المتأخرة، ينتهي المعنى تماما. ولو رجعنا إلى مجرد اللغة ولم ننظر إلى الملابسات وأسباب النزول وما كان معهودا فلا يمكن أن نعرف. حينما يقول الله عز وجل وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، فسرها باللغة. وحينما يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الصفا والمروة، فسرها من ناحية اللغة. وحينما يقول كما ذكرنا لكم في بعض الأمثلة وينزل عليكم ماء من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ثبت به الأقدام من ناحية اللغوية يربط على القلب فتثبت القدم في المعركة لا يفر، لكن ليس هذا المراد. السيرة تدل على غير هذا وسبب النزول يدل على غير هذا، ما يمكن الاعتماد على محض اللغة كما فعل بعض المعتزلة. فهؤلاء امتداد لهؤلاء المعتزلة الذين يفسرون بمجرد الاحتمال، ومدرستهم معروفة، هم أهل الأهواء. وهؤلاء الناس زادوا على المعتزلة المتقدمين أمرا آخر، أن المعتزلة في السابق كانت عندهم أصول معينة بناء على المناهج الكلامية التي درسوها، كتب اليونان والآن كتب جورج وميري يدرسونها هؤلاء ويتلقون ويجونا بعقول منكوسة. ذولاك كانوا يدرسون كتب أرسطو وأفلاطون وأمثالهم، فوقعت عندهم اللوثات، والآن هؤلاء يذهبون يدرسون في أوروبا وأمريكا ويأتون بهذه اللوثات، وبعضهم ما درس يسمع ويكتب في الجريدة. ويليت كتابات، يليت كتابات تقوم تصلح تبرأ بها الذمة من ناحية الأسلوب على الأقل، ليتها. لكنها كتابات تجيب الغثيان، والعجيب أنه يلمع بعضهم بعضا، لا سيما بعض النساء، كاتبة وأديبة. وأحيانا لولا أن بعض الأخوات طيبات ويكتبون كتابات طيبة وكذا لكتبت فيهم كتابة لا يمسح عارها من وجوههم هؤلاء النساء. ولقد حدثتني نفسي مرارا حينما أقرأ لبعضهم، بعض هؤلاء اللي في قلوبهم مرض، أعلمها وش كتابة المرأة، وش اللي يصلح للمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. فيه كلام قوي جدا للمتقدمين، يصلح لمثل هؤلاء ويليق بهم وهم أهله، ولا يعرفونه ولا سمعوا به ولا يفقهونه. وأعلم من كثير من الأشياء لو خاطبناهم بها ما يفهمونها ولا يعرفون إيش معناها. بل أعرف أحد المشايخ من أهل الأصول ألقى محاضرة في نادي أدبي عند حداثيين، هو حدثني بهذا، يقول من أول محاضرة حدثني بعض الحضور من الشباب اللي حضروا أول محاضرة لا آخرها فاتحين فمهم ما يفهمون شيء. يقول: يكفيني أنهم خرجوا وإنسان يتكلم باللغة العربية عندهم كأنه يتكلم بلغة أجنبية، لم يفهموا شيئا مما قال، يتكلم معهم كلام علمي بأسلوب أصولي رفيع المستوى، فاتحين فمهم ما يعرفون لكتاباتهم الخائبة في الجرائد الصفرة بعد. وعملت بعض البرامج والمحاضرات في بعض الجامعات بهذا النمط، وكان المقصود بها هو هذا، لا أنهم يفهمون. لما نوقش المنظمون لهذه البرامج: لماذا تضعون هذه؟ ما يفهمون الناس. قلنا: نحن نريدهم ما يفهمون، نريدهم يعرفون أن هناك من يستطيع أن يتكلم باللغة العربية بكلام علمي قوي لا تفهمون منه شيئا، تدخلون كما خرجتم تعرفون قدركم. ومن الناحية الأدبية الأحسن أن يكتب لهم كما كان يكتب محمود شاكر رحمه الله: اقرأوا كتاب أباطيل وأسمار، كان يرد على أمثالهم في عصره، كتاب جميل جدا. فهذا يصلح. الشيخ بكر أبو زيد لما كتب كتاب حراسة الفضيلة كنت أتمنى أنه، وهو يستطيع أن يكتب مثل كتاب أباطيل وأسمار، كنت أتمنى أنه كتب بلغة مثل أباطيل وأسمار، وهؤلاء سيضيعون ولو لازم يفهمون، لكن حتى يعرفون قيمة أدبهم وأسلوبهم ومستواهم اللي يمدحون بعض. أنا كنت أقرأ في بعض الصحف عمودا لبعضهم لأضحك فقط، والله يا أخوان ما كنت أقرأ إلا لأضحك فقط، لأسلوبه السخيف التهكمي الكذا، يقول: أنظر إلى وجهي في المراية فودي أعض خشمي، ويتكلم بها الطريقة، هذه كتاباته. يقول: ذهبت إلى دعوة وأنا مستعجل وبسرعة ولبست ثيابي، ثم وجدت الناس ينظرون إلي، فنظرت إلى نفسي فإذا ما ما, ما خلعت سروال البجامة، فعرفت إني يعني، ويعني هذا الأسلوب اللي يكتب. فكنت أقرأ لأضحك، إذا كنت تعبان جاي الظهر من الكلية ولا أقرأ أطالع فيها لأضحك. ثم فوجئت في أحد العناوين أو أحد الإعلانات في الجريدة أنه استضاف في نادي أدبي ليلقي محاضرة أو يلقي نماذج من أدبه وكذا، فعجبت. ما بقي إلا هذا، هذا يعرف الأدب ولا يفهم الأدب ولا عنده أسلوب، نقرأ لنضحك. ثم يستضاف في نادي أدبي ليعرض نماذج من أدبه، عنده أدب لا حسا ومعنى. فهذه الكتابات معروفة والرد عليها سهل وميسور. نعم. وهذه القواعد اللي أذكرها لكم والأشياء اللي وأمثالها لم يسمعوا بها، لم يسمعوا بها ولا يعرفونها أبدا. مجموعة من الزنادقة الجهلة والمفتونين والمتلصصة قطاع الطرق، فأنا أقترح أن يفك الناس من شرهم هنا، ولا يشوفوا لهم دين آخر، يكونون يهود ولا نصارى ولا صابئة، ولا يشوفوا لهم في أديان كثيرة في وجه على وجه الأرض. في الهند الحالة حوالي أكثر من كم قالوا، أكثر من مليون ديانة، إيش مليون ديانة، أكثر المعبودات الحالها مدري كم قالوا، فيشوفون يلقون لهم، يتركون القرآن والإسلام، لا يشغبون على كتاب الله عز وجل، يبغون يقرؤون قراءة جديدة، قراءة جديدة بمعنى تفسير بطريقة أخرى على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يحللون فيه الحرام ويستبيحون فيه محارم الله عز وجل. ما في داعي تقيد نفسك في القرآن، تلقى مذاهب إلحادية كثيرة، رح لها. نعم، أنتم هذول يستتابون، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم، ولا يستحقون الرد. نعم، تفضل عبد الله تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدي الله، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم، إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة. فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون. هو هذا ضابط مهم في مسألة التشبه بالأعاجم، هل يقال الأعاجم الكفار مطلقا، أو يقال كل هدي لم يكن عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يقال كذلك، سواء كانوا من الأعاجم المسلمين أو كانوا من العرب المستعجمة الذين أخذوا هدي الأعاجم وعاداتهم ولوثاتهم، فمثل هؤلاء لا يجوز التشبه بهم، لأن ذلك ترك للكمالات التي شرحها ووصفها شيخ الإسلام رحمه الله، وانتقال إلى هذا الهبوط، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام، وما عاد إليه أكثر وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنما حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه، فهذا وجه. وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شرائع الدين، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. هو هذا، على كل حال هذا الكلام كله في غاية الأهمية، الكلام السابق، فحبذ لو ترددون النظر فيه وتضبطونه. تلخصونه لأنفسكم. على كل حال، هذا الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله يقول في الموافقات، يقول لا يجوز أن يستنبط من الشريعة إلا من كان عربيا، إلا من كان عربيا، لا يجوز أن يستنبط إلا من كان عربيا، ولا يقصد إلا من كان عربيا يعني في النسب، وإنما يقصد من كان عربيا أي أنه عربي باللسان، إما أصلا وإما أنه تعلم العربية حتى صار مثل أهل اللغة في تكلمه بها وفهمه ومعرفة أساليب العرب في كلامهم. ولذلك يقول الحسن وغير الحسن في أمثلة متعددة حينما تعرض عليهم بعض الفهوم المنحرفة لأهل البدع والضلال، كانوا يعلقون يقولون أهلكتهم العجمة، أهلكتهم العجمة. فالعجمة عجمة لسان وعجمة قلب، وبينهما نوع ملازمة. فهذه العجمة إذا جاء بعجمته، سواء كان عربي النسب أو لم يكن عربيا، وأراد أن يفهم ويستنبط، تأتي استنباطاته وفهومه تأتي مختلة، سواء فسر القرآن أو استنبط منه الأحكام أو غير ذلك، فلا يوثق باستنباطه وفهمه وعلمه، ولا يجوز له أن يتكلم في الاستنباط ما لم يصل إلى هذه المرتبة من معرفة كلام العرب. نعم. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي وكراهية مداومة غيره لغير حاجة. هذا صحيح، وسيفرد لهذا أشياء عن الرطانة والتكلم بالأعجمية وأحوال ذلك، تكلم بالأعجمية لحاجة أو لغير حاجة، بكلام قليل أو بكلام كثير، وحكم هذه الأشياء ولماذا يمنع منها، وإذا غلبت على الإنسان وما ينظر فيه إلى قصده وما كان له معنى معلوم وما ليس له معنى معلوم من الأسماء الأعجمية وغير ذلك، كل هذا يذكره رحمه الله. وهناك بحث كتابة قبل يمكن 3 سنوات أظنها مفيدة في هذا الموضوع، في أحكام الرطانة، في مجلة البيان، في أحكام الرطانة، فيه تفاصيل مفيدة يرجع إليها قبل حوالي 3 سنوات. واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرهه، فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة. فحاصله أن النهي عن التشبيه بهم لما يفضي إليه من فوت الفضائل التي جعلها الله تعالى للسابقين الأولين. هو هذه خلاصة علة النهي عن التشبه بالأعاجم والأعراب. خلاصة النهي عن هذا هو أنه يفضي إلى تفويت الفضائل التي جعلها الله عز وجل للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم. ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر، أخذ من وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين، فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم، ولهذا كانوا يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتابه فضل الفرس، قال: عجم أصبهان قريش العجم. يعني عجم أصبهان وهي في إيران الآن قريش العجم، يعني أن أهل أصبهان بالنسبة لغيرهم من الفرس كقريش بالنسبة لغيرهم من العرب في طيب معادنهم وأهليتهم للتشرف بحمل علوم الشريعة، وأن ذلك يثمر فيهم أعظم مما يقع على غيرهم. ولا شك أن الأعاجم يتفاوتون غاية التفاوت، يتفاوتون، وهذا مشاهد إلى هذا اليوم. الأعاجم، انظر مثلا إلى وصف ابن خلدون في كتاب المقدمة، وصفه لأهل الهند كيف وصفهم، وأهل الهند يتفاوتون غاية التفاوت من ناحية إلى ناحية في طبائعهم وأخلاقهم وما كان منهم أقرب إلى سمت العرب وأخلاقهم وكرمهم ومرؤتهم وغيرتهم وما كان أبعد عن ذلك. وهكذا يقال في غيرهم، فهم يتفاوتون، ليسوا على مرتبة واحدة للأعاجم. وروى أيضا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: لو أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس، ثم أحببت أن أكون من أصبهان. وروي بإسناد آخر عن سعيد، يعني لو قال لو لم أكن من العرب لأحببت أن أكون من أهل فارس لكان له وجه، لأن العرب أشرف من أهل أصبهان من الفرس. وروي بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال: لولا أني رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين معلقا بالثريا لتناوله ناس من أبناء العجم، أسعد الناس بها فارس وأصبهان. على كل حال، أما الجزء الأول من الحديث فمعروف، وقد سبق في موضع آخر، فالحديث ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإيمان أول الحديث. قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها، حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي عبد القادر الرهاوي: ما رأيت بلدا بعد بغداد أكثر حديثا من أصبهان. طبعا ذلك في تلك الأزمان، وأما الآن فغلب عليها الرافضة. وكان أئمة السنة علما وفقها والعارفون بالحديث وسائر أمور الإسلام المحض فيهم أكثر من غيرهم، حتى إنه قيل إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث، مثل صالح بن أحمد بن حنبل ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم. أبي عاصم صاحب كتاب السنة. وأنا لا أعلم حالهم بآخره. شيخ الإسلام يقول أنا ما أدري إيش صاروا عليه، على كل حال آل أمرهم إلى الرفض. وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يمدح المدح الحقيقي إنما يمدح لمشابهته للسابقين، حتى قد يختلف في فضل شخص على شخص، أو قول على قول، أو فعل على فعل، لأجل اعتقاد أن كلا من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة، وهي فضل طريقة العرب السابقين وأن الفاضل من تبعهم وهو المطلوب هنا. فأين النساء يسمعون هذا الكلام في أزيائهن وعاداتهن وزينتهن وقصاتهن وشعورهن؟ وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحمل. هذا كلام مهم في مسائل التفضيل اللي يتكلم فيها، يجب أن يتكلم بدين وحسن قصد، لأن هذا كما قلت بالأمس مقام يدخل فيه الهوى، والنفوس فيه تتحرك، فيها النوازع والأهواء والعصبيات، ولربما تجد الرجل فيه خير ودين ولا يحتمل مثل هذا الكلام. الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فنهى الله سبحانه على لسان رسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفخر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخر، وإن كان بغير حق فقد بغى، فلا يحل لا هذا ولا هذا. فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة مثل أن يذكر فضل بني هاشم أو قريش من أو العرب أو بعضهم، فلا يكون حظه استشعار فضل نفسه والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا. طبعا هذا ملحظ دقيق لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكنه يؤثر في عمل العبد من جهة الحسنات والسيئات، ويؤثر أيضا في قبول هذا الكلام، لأن من عرف عنه الهوى فإن الناس لا يقبلون منه ولو نطق بالحق، لأن له غرضا فاسدا في كلامه هذا. قد يكون الكلام من الحق ولكنه له فيه هوى، فينطق بهذا الحق وفي نفسه ما فيها. لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما قدمناه. هو هذا فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص. جنس العرب أفضل لكن فيهم أراذل كثير، وإذا تركوا دينهم فهم أحط من غيرهم كما هو مشاهد الآن، والناس فاقوهم وتقدموا عليهم وصاروا في حال لا تخفى. ولكن في كذلك العجم إذا اهتدوا بهذا الهدى والوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالبخاري رحمه الله من الأعاجم، ومن مثل البخاري، فما ضرته عجمته ولا نقصه ذلك عند الله عز وجل، فهو إمام الدنيا. وقل مثل ذلك في طائفة كثيرة من أهل العلم من المحدثين وغيرهم. فرب حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش. ثم هذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل، فضلا عن أن يستعلي بهذا ويستطيل، وإن كان من الطائفة الأخرى. يعني هذا النظر أنه يستشعر هذا في نفسه يحط مرتبته. وإن كان من الطائفة الأخرى مثل العجم أو غير قريش أو غير بني هاشم، فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومحبة ما أحبه الله، والتشبه بمن فضله الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به محمدا، يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة، وهذا هو الفضل الحقيقي. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الديوان، وقالوا له يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال لا، يعني ابدأ بنفسك، هذا معنى يبدأ، جملة خبرية مضمنة معنى الأمر، ابدأ بنفسك في الديوان، فقال لا. فقال لا، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله. فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من يليهم حتى جاءت نوبته في بني عدي، وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش. ثم هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني هاشم فضلا عن غيرهم من قريش. يعني لما كان عمر بهذه المثابة من الإيمان والعمل الصالح، صار مقدما على كثير من بطون، على كثير من رجال قريش، مع تأخر قومه وطائفته من جهة النسب عن كثير من بطون قريش، فليس كبني هاشم، ولكن عمله وإيمانه جعله مقدما على كثير منهم. الثاني أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباه، فإنا قدمنا أن اسم العجم يعم في اللغة كل من ليس من العرب. ثم لما كان يعني هنا يريد أن يفصل، يقول لك حينما نقول في الجملة هذا من العجم وهذا من العرب، يقول هذا كلام مجمل ولكن يدخل تحته تفاصيل. فالعربي قد يكون عربي اللسان وليس بعربي النسب ولا عربي الموطن، وقد يكون عربي الموطن واللسان ولكن ليس بعربي النسب، وقد يكون عربي النسب أعجمي اللسان والموطن، وهكذا. فيقول ليسوا على وتيرة واحدة، وأكثرهم عراقة في هذا ما اجتمع فيه أنه عربي النسب والموطن واللسان، هذه الأشياء الثلاثة. وهناك أناس كثير لا يعرف هل أصلهم من العرب أو من العجم، لأن دار العرب هي هذه الجزيرة من اليمن جنوبا إلى أطراف الشام عند بحر القلزم، والبحر القلزم يقال البحر الأحمر كله، لكن أقصد أعلاه طرفه مما يلي الشام، أطراف الشام، فهي من البحر إلى البحر، يعني من البحر الأحمر إلى هذا الذي يسمونه الخليج العربي، فهذه كلها جزيرة العرب. ومن اليمن جنوبا بحر العرب إلى أطراف الشام شمالا، فهذه مواطنهم وديارهم وديارهم وأرضهم، وهم العرب. ثم انتشروا بعد ذلك، ما جاءت الفتوحات الإسلامية انتشروا وشرقوا وغربوا، فغلبوا على كثير من البلدان حتى صار لا يعرف غير العربية فيها، وإن لم يكن أهلها من العرب أصلا، مثل مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والسودان وما إلى ذلك، كل هذه البلاد لم تكن بلادا للعرب، وهكذا الشام لم تكن بلادا للعرب، لكنهم غلبوا عليها فصارت عربية باللسان. منهم من كان من هؤلاء العرب الذين هاجروا إليها، ومنهم من تحولت ألسنتهم فصار لا يعرف إلا العربية. وفي بعض الأمصار صارت العربية منافسة للغة أهل البلد، وهذا يتفاوت من موطن إلى آخر، وأغلب ذلك في المشرق مثل بلاد فارس وما وراءها مما يسمى الآن بباكستان وأفغانستان والهند وكذا، صارت اللغة العربية منافسة قوية تتفاوت من مكان إلى مكان، لكن لم تندثر تلك اللغات لكن صار أهل تلك النواحي يعرفون العربية وانتشرت فيهم، ولربما صارت الحروف عندهم هي الحروف العربية، يعني يكتبون بلغتهم بحروف عربية، وهكذا كان إلى عهد قريب انتشرت، لكن لم يكن ذلك صبغة لأهلها، بحيث أنه ما صار الفرس عرب ولا صار الأفغان والهنود عرب كما صارت البلاد الأخرى كالشام ومصر والمغرب وليبيا وغيرها، فهي تتفاوت هذا التفاوت. فشيخ الإسلام حينما يقول العجم والعرب يقول هذا تحته تفاصيل، نعم، وهذه التفاصيل هي توصيف للواقع. ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم، فصار حقيقة عرفية عامية فيهم. أي معنى الحقيقة العرفية؟ يعني أن ذلك إذا أطلق عند الإطلاق يتوجه إليهم، نعم، فيكون حقيقة عرفية مجازا لغويا عند القائل بالمجاز. لماذا كان مجازا لغويا؟ لأنه عبر بعام بلفظ عام، وأراد به معنى خاص، عبر بالعام وأراد به معنى خاص، عبر بالعجم ويشمل كل ناطق بغير العربية، وأراد به الفرس خاصة فقيل العجم. على كل حال من حيث اللغة العجم كما سبق كل ناطق بغير العربية، نعم. واسم العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، أحدها أن لسانهم كان اللغة العربية، الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى يعني من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، ومن أقصى حجر باليمن، لا ومن أقصى حجر باليمن، ومن أقصى حجر يعني إلى البحر العربي جنوبا إلى أطراف الشام، إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله هنا. فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره، حتى لا يعرف عامتهم غيره مع ما دخل في لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديمة. ومنها ما بالنسبة للعراق، طبعا جزء من العراق كان فيها بعض القبائل العربية، ومثل بني تغلب فهم من العرب منذ الجاهلية، ومعروف أن الغساسنة والمنازرة كانوا من العرب وإن كانوا تابعين لفارس أو الروم، فهم مما يلي أرض فارس والروم إلى ناحية بلاد العرب، لكن عامة أهل تلك البلاد أو أن أهلها الأصليين عن العراق والعراق والشام، أصل أهل تلك البلاد كانوا من العجم، وإن وجد في نواحيهم وأطرافهم بعض قبائل العرب. ثم غلب بعد ذلك العرب عليها وصار لا يعرف إلا العربية. وإلا فمعلوم أن الشام كانت موطنا لهرقل، ولما جاء أبو سفيان جاءوا بالترجمان ما كانوا يعرفون العربية. ومنها ما العجمية كثيرة فيها أو غالبة عليها كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. ما تحولت إلى عربية لكن كانوا يعرفون العربية، تعلموها، وذلك لارتباطها بالدين، لكن ما صارت تركيا بلدا عربية كالشام مثلا. فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. نعم، عربي ابتداء يعني مثل جزيرة العرب، انتقالا مثل الشام. نعم، انتقالا. نعم. وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا. وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما. وقوم مجهول الأصل لا يدرى أم يعني نسل العرب. هؤلاء من نسل العرب انتقلوا إلى بلاد أعجمية وصاروا من أهلها، يتكلم بالأعجمية ولا يعرف العربية، أو يعرفها بالتعلم فقط. نعم، ليست لسانا له. وهكذا الدار انتقل إلى دار الأعاجم وإن كان نسبه من العرب. فهؤلاء لهم حكمهم فيما يتعلق، مثلا إن كانوا من أهل البيت فلا تحل لهم الصدقة، وإن كان لسانهم أعجميا أو دارهم دار العجم. وأما ما يتعلق بالفهم والاستنباط والفضائل وما إلى ذلك فحكمهم حكم الأعاجم. نعم. لا يدرى من نسل العرب هم أم من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما. نعم، يعني أنه لا تعرف أصولهم سواء كانوا عرب الدار واللسان، الدار الأصلية أو الدار انتقالا التي تحولت وصار لا يعرف فيها إلا العربية. لا تعرف أصولهم بمعنى لا تعرف أنسابهم الحقيقية، وإن غاية ما يعرف له 5 أجداد، 6 أجداد، 7 أجداد ونحو ذلك، لا يعرف امتداده إلى قبيلة معروفة من قبائل العرب. هذا يقول عامة الناس، حتى في هذا كثير، حتى في الموطن الأصلي للعرب يوجد أناس كثير كذلك لا يعرف أصولهم ما هي، هل كانت عربية أصلا أو أنهم ممن حصل لهم انتقال إلى العربية. وكذلك انقسموا في اللسان 3 أقسام: قوم يتكلمون العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها. إيش معنى يتكلمون العربية لفظا ونغمة؟ الأعجمي مهما تعلم العربية ما لم تكن لسانا له يعرف هذا في كلامه، يعني فيه لكنة أعجمية. والعربي إذا تعلم الأعجمية، العجم يعرفون أنه عربي وأنه ليس بأعجمي لكنة. تلاحظون بعض العرب اللي يريد يتكلم الإنجليزية يلوي لسانه، يلوكه ببعض الألفاظ، يخرجه بنبرة أعجمية، ما علم أن ذلك نقص، وأن العرب تلقي الكلام على عواهنه، وأن قاعدتهم في الأعجمية أعجمي فلعب به، ما يأتون به بدقة كما يأتي به الأعجمي، وإنما يأتون به على طريقتهم في إلقاء الكلام، فيحصل فيه تحريف لضبطه وحروفه وما إلى ذلك. طبعا الناس الآن يمكن يضحكون لو سمعوها، ما علموا أن هذه هي طريقة العرب وأسلوبهم في التكلم. فالمقصود أن الأعجمي أن العربي نغمة ولسانا، بمعنى كما هو يتكلم الناس الآن العرب تعرف من يوم تسمع كلامه تعرف أن هذا عربي أصلا، وتأتي بإنسان درس اللغة العربية وتعلمها، وإذا تكلم فيه لكنة، إذا كان أعجمي فيه لكنة أعجمية يميز بين هذا وهذا. الآن لو جبنا شريط اثنين يتكلمون، واحد عربي أصلا واحد تعلم العربية ولم تكن لغة له لكنه يتكلم كالعرب، لكنها ليست لم تصل إلى حد أن تكون أن يكون عربي لسانا ونغمة، فأي إنسان يسمع يعرف أن هذا ليس أصله من العرب، ليس من أهل اللسان العربي. واضح؟ هذا شيء مشاهد. وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموها كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا، وهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية. لا يتكلم بها إلا قليلا يعني سيأتي مكسرة، لكن اللي قبله ما هي مكسرة صحيحة لكن فيها لكنة. منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمية ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة، فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا كذلك العرب منهم من تغلب عليه الأعجمية، يعرف الأعجمية أكثر من العربية ويعجز في التعبير والكلام، كل إذا كان يستحي منك كل شيء يقول لك عفوا أنا ما أعرف أعبر إلا بالإنجليزي مثلا، فيعطيك جمل وعبارات إنجليزية، ولربما طلب من غيره أن يشرح مقصوده، هو عربي أصلا لكن غلبت عليه الأعجمية، وهذا يكثر في بعض الجوانب والتخصصات مثل أهل الطب يكثر فيهم هذا، فتجده لا يكاد يتكلم إلا وفي كل بين جملة وجملة تجد لفظة أعجمية، وإذا عاتبت على هذا يقول غلب علينا هذا، غلب لا نستطيع أن نعبر بغير هذه الطريقة، فيدخل في كلامهم كثير من العجمة. وهكذا من استوطن بلاد الأعاجم مدة طويلة أو خالطهم كثيرا يكثر هذا في كلامه ويعجز عن التعبير بالعربية، يعجز عن هذا فيضطر أن لا شعوريا كما يقال تصدر منه كلمات أعجمية ولو حاول أن يتحرز في بعض المجالس. وأما الذين يتكلفون هذا فلهم شأن آخر، يعني من الناس من يتكلف هذا يأتي بالمصطلحات وكذا لأنه يظن أن الآخرين يعتقدون أنه مثقف، بعض الناس يظن هكذا أن السامع يظن يعتقد أنه إنسان قد ألم بالعلوم العصرية لما حفظ بعض المصطلحات، وليس الشأن كذلك طبعا. نعم طبعا. فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأقسام خصوصا النسب واللسان. هذا الآن ما يترتب عليها من أحكام. نعم. فإنما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم واستحقاق نصيب من الخمس ثبت لهم باعتبار النسب وإن صارت ألسنتهم أعجمية، وما ذكرناه من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب يثبت لمن كان كذلك وإن كان أصله فارسية، وينتفي عن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاشمية. هو هذا في الكلام على أخلاق العرب والخصائص والمزايا المتعلقة بالفهم والاستنباط والعجمة القلب والعقل وما إلى ذلك لا تكون لهؤلاء الذين تحولوا إلى أعاجم وإن كانت أصولهم من العرب. وهذا شيء مشاهد يا إخوان، يعني لو سافرتم إلى كثير من البلدان هو بمجرد ما ترى بعض الناس تقول هذا من العرب، تقول نعم هذا كان من اليمن أجدادهم، لكن لا يعرف كلمة واحدة من العربية، وإن نظرت إلى أخلاقه وطبيعته وأسلوبه وكذا أبدا ليست هي طبائع العرب في أشياء كثيرة جدا. يعني أعطيكم بعض الأمثلة البسيطة، نحن نقيم دورات في بعض الأماكن أعاجم مترجمة. أحيانا أسأل سؤال، هذا مثال بسيط، أقول من يجيب؟ أعرف أنه ما حد يجيب منهم، فيرفع واحد يده، أقول أتفضل، فإذا جاء يجاوب أقول له خطأ. تعال شوف الموجودين يكادون يقعون من الكراسي من الضحك، يضحكون. مرة قلتها لكم ما أحد ضحك ولا أحد تكلم، سكتتم وجلستم تنظرون من طرف خفي، وأنا قصدت هذا. ففرق كبير جدا، تتكلم أحيانا في الدرس جاد ما تدري لكل صالة تضج بالضحك بأسلوب عجيب، تستغرب تقول المترجم لماذا يضحك هؤلاء، ويجلس هو يضحك. نعم، فلماذا يضحكون؟ ما مثلا تقول مثلا مثلا تشرح قول الله عز وجل مثلا تشرح مثلا قول الله عز وجل ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة الذين يظاهرون، المظاهر تحرير رقبة ثم طعم ثم صيام شهرين ثم إطعام 60، فالله عز وجل يقول ثم يعودون لما قالوا، فتقول ثم يعودون لما قالوا. العود فيه خلاف في المراد به، فقيل العود هو الوطأ. تعال شوف القاعة كلها تضج بالضحك، ما أدري كيف هو ترجمها لهم، شو وصلها، إيش قال الكلمة اللي قالها، ما تدري، لكن ما في شيء يضحك، يعني ما في شيء يضحك. درس التفسير ما في شيء يجلب الضحك، وتضج القاعة في الضحك. أحيانا ترى إنسان كبير عمره حول 70 سنة يكتب طول الوقت يكتب، فيأتونك بكأس من العصير أو شيء من الشاهي أو نحو هذا، فتقول لهذا الإنسان تفضل، وتعطيه واحد يوقت. كل القاعة تضج بالضحك وهو واحد منهم ويأتيك ويعانقك وأنت تشرح. على إيش؟ على أساس أنك أعطيت هذا الكأس الشاهي، ما في شيء يضحك. وتجد من أصولهم من العرب، واضحة سحنتهم أنهم من العرب، مثلهم تماما في هذه الأشياء. لاحظ، فتتغير الطبائع وتتغير النفوس وتتغير الأخلاق بحسب طبائع حول الناس الذين عاشرهم، بغض النظر عن كونها مثلا حسنة أو ظريفة أو غير ذلك. لكن هذا مثال بسيط تشاهده رأي العين. نعم. والمقصود هنا أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنما العبرة بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين، فكل ما كان إلى هديهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف، سواء كان المخالف لذلك اليوم عربي النسب أو عربي اللسان. وهكذا جاء عن السلف، فروى الحافظ أبو الطاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال من ولد في الإسلام فهو عربي. وهذا الذي يروى عن أبي جعفر لأن من ولد في الإسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها، هكذا كان الأمر. هذا الكلام فيه نظر، ليس من ولد في الإسلام، وإن كان جاء في معنى حديث لكنه لا يصح في هذا الشيء. من ولد في الإسلام فهو عربي، إنما قضية لسان، اللسان. وكثير من الأعاجم يولدون في الإسلام بين قومهم ولا يعرفون لا هم ولا آباؤهم العربية، فهؤلاء لا يقال لهم عرب. وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي قاسم الخلال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النوبختي حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا محمد بن حرب النشائي حدثنا إسحاق الأزرق النشائي حدثنا محمد بن حرب النشائي حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال من تكلم بالعربية فهو عربي، ومن أدرك له إثنان في الإسلام فهو عربي. هكذا فيه وأظنه ومن أدرك له أبوان. فهنا إن صح هذا الحديث فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان، وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية. وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة أن من ليس له أبوان في الإسلام أو في الحرية ليس كفءا لمن له أبوان في ذلك وإن اشترك في العجمية والعثاقة. يعني مسألة الكفاءة في باب النكاح مثلا، من له أبوان في الإسلام ليس كمن له أب واحد، يعني أبوه مسلم أم كافرة مثلا، أو أسلم هو وأهله كفار، فيرى أن هذا ليس بكفء لهذه المرأة التي آباؤها من المسلمين مثلا وإن كانت من قومه. نعم، وهكذا. نعم، ومذهب أبي يوسف ذو الأب كذي الأبوين، ومذهب الشافعي وأحمد لا عبرة بذلك، نص عليه أحمد. وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا العلاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء قيس بن حطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي، فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء. على كل حال هذا الحديث ما يصح عديه، ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب يقول هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك. إيه، مركب على مالك. مالك كما ترون في السند حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي، يعني أنه ملفق على مالك ولم يرويه الإمام مالك رحمه الله، هذا معنى مركب على مالك، يعني وجود الإمام مالك في السند غير حقيقي، لكن معناه ليس ببعيد، يعني أن العربية ليست بأب ولا أم، إنما هي لسان، من تكلم بالعربية فهو عربي. لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه. ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. طيب الآن هذا فصل جديد، تبغون نقرأ ولا نتوقف؟ نتوقف. نعم، كنتم طلبتم أن في يوم الخميس نزيد في الوقت، لكن على كل حال لا بأس نتوقف. كيف؟ كما تحب، الأمر إليك، وأنا أقدر أن الجلوس متعب على الأمر، نتوقف.